مقال بعنوان فضل الطريقة والشيخ المربي بقلم المجاهد أبي مصعب العبيدي. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فقد بدأ عصر الرسالة المحمدية حيث استنارت الأرض بنور الإسلام وذهبت عادات الجاهلية السلبية السيئة من السلب والنهب واغتصاب الحقوق وتسلط القوي وجيه قومه على الضعيف المخذول والكذب والاستهزاء وقول الزور وأكل أموال الناس بالباطل وامتهان النساء ووأد البنات فضلا عن شركهم بالواحد الأحد. وعند مجيء الرسالة المحمدية بالخلق الرفيع أخذ الناس الذين هداهم الله إلى طريق الحق ينزعون عن أنفسهم جميع تلك المفاسد لتصفو أنفسهم وأرواحهم تتنور بأنوار الأخلاق المحمدية التي اختارها الله ليتميز بها الإنسان عن سائر المخلوقات. فإذا لازم الإنسان تلك الأخلاق صار بمرتبة يحبها الله، وهذا الأمر حصل مع الرعيل الأول مع سادتنا الصحابة رضي الله عنهم بفضل تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم ومجالستهم له والتأدب بحضرته والتبرك به وبآثاره صلى الله عليه وسلم وهكذا حصلوا على لطائف أنوار امتزجت مع قلوبهم فاستنارت قلوبهم ببركة تلك التربية. وبعد أن انتقل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه وبعد انقضاء زمن الخلافة الراشدة بدأ الناس يدخلون الإسلام من كل حدب وصوب ومن كل اللغات والطبائع، لذلك احتيج إلى إبراز معاني الدين الحنيف الظاهرة والباطنة، أي أعمال القلب وأعمال الجوارح، وصار لكل علم اسم. ومن الملاحظ أنه كانت تلك العلوم موجودة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي موروثة عنهم رضي الله عنه، فتوزعت العلوم بين علم النحو والفقه والعقيدة وكذلك علم التزكية علم التربية النفس أي علم التربية علم التصوف الذي يعني بإصلاح القلوب وتهذيبها. فأنشئت مدارس تحوي هذه العلوم الشريفة وتدرسها للمسلمين، وظهرت أول مدرسة من مدارس التصوف في عصر التابعين، وهي مدرسة سيدنا الإمام الحسن البصري رحمه الله، حيث كان يوجه قلوب الناس إلى حب الله ورسوله. ثم ظهرت بعدها المدارس الأخرى، والأولى بالمسلم أن يعلم من دينه الأهم ثم ينتقل إلى المهم وإلى ما بعده، أي عليه أن يدرس في علم الظاهر الفقه ليعلم صحة عبادته من طهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج ومعاملات. فهذا القدر كاف للمسلم في بداية أمره. وعليه أن يدخل إلى علم السلوك ويسلك على يد شيخ عالم بأمور الشريعة والحقيقة، قد تزكى وتربى على يد شيخ، وهكذا إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. والسلوك يعبر عنه بالتربية، أي أن المريد السالك يصحب الشيخ ويستفيد منه تجربته في معاملة الخلق والخالق. أي أن المريد السالك يصحب الشيخ ويستفيد من تجربته في معاملة الخلق والخالق ليطهر قلبه من الأمراض القلبية الخطيرة التي عليها مدار الأمر، ومنها الحقد والحسد والعجب بالنفس والتكبر والرياء وحب السمعة والأنانية والوقاحة وحب التسلط على الناس والغفلة والاستهتار وغيرها كثير. وتسمى هذه المرحلة بالتخلي، أي التخلي عن الرذائل. وهذه العادات موجودة في كل نفس إلا ما شاء الله ممن طهر الله قلوبهم، وهم المشايخ الربانيون العلماء العاملون. فأولئك الرجال قد تطهرت قلوبهم وصاروا ينظرون بنور الله فأولئك الرجال قد تطهرت قلوبهم وصاروا ينظرون بنور الله فهم بهذا النور يعالجون القلوب من أمراضها ويغرسون فيها كل الأخلاق الحسنة من الصدق والإخلاص والتحاب في الله والتواضع والخشوع والخضوع والزهد ومحبة الخير لجميع الخلق والإنس، والأنس بالله ومحبة الخير لجميع الخلق والأنس بالله والتوكل عليه ومحبة الله ورسوله صلى الله عليه والمسلم صلى الله عليه وسلم والأنس بالله والتوكل عليه ومحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وغير ذلك من الفضائل. وتسمى هذه المرحلة بالتحلي، أي التحلي بهذه الفضائل. ثم تأتي مرحلة الترقي، أي ترقي المؤمن في درجات القرب من الله. وهذا هو مجمل ما عليه التربية القلبية في دين الله، فإن القلب هو محل نظر الله، فهل يدع في محل نظر الله أوساخا ورعونات من الرذائل؟ فهل تدع في محل نظر الله أوساخا ورعونات من الرذائل؟ فكما أنك لا ترضى أن تظهر أمام الناس بثياب فيها نجاسة وقدارة فما ظنك بالله؟ الذي يطلع على قلبك في كل لحظة من لحظاتك، وخاطر من خواطرك، ونزعة من نزغاتك في كل لحظة من لحظاتك وخاطر من خواطرك ونزغة من نزغاتك فما ظنك بالله الذي يطلع على قلبك في كل لحظة من لحظاتك وخاطر من خواطرك ونزغة من نزغاتك التي هي من الشيطان عدو بني آدم الأول. والمدارس الصوفية انتشرت في جميع الأماكن وعلى مر العصور، وقد كان هناك مشايخ أجلاء. يأخذون بيد المريد ليوصلوه من خلال التربية إلى حقيقة الدين وحقيقة التوكل وحقيقة مراقبة الله. فليس الأمر مجرد كلام بل هناك واقع يجب على كل مسلم أن يسلكه. ومن هذه المدارس المدرسة النقشبندية أو الطريقة النقشبندية، حيث يجد المريد السالك العلوم الشرعية بكل تفاصيلها ويأخذها عن المشايخ، وكذلك يجد الأدب العالي والتواضع وكل ما هو مستحسن من الأخلاق وذكر الله سرا وجهرا، وبذلك يصبح السالك عالما مؤدبا حسن الخلق. فهذا بعض ما من الله به علينا في هذه المقالة من فضل الطريقة والشيخ المربي، والله يتولى الهدى ومنه الفلاح. اللهم إني أسألك الهداية والرشد لكل مسلم، وصلى الله وبارك على حبيب القلوب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم اللقاء والدين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا، والحمد لله رب العالمين.